هذه وسيلة، وقد تكتب مثل الكتابة هذه ومثل الكتابة هذه، وهذه وسيلة، ولكن الوسيلة هذه أيضا تستخدم فيها الألفاظ، فالألفاظ هي أوسع الوسائل لتوصيل ما تريده إلى غيرك، الألفاظ. ولكن كيف تتعلم الألفاظ؟ صلة الألفاظ بالمعاني، وأيهما أسبق؟ هذا الذي بينه ابن أبي ليس هنا، يقول: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. مثلا هذا، عرفت أن هذه الزجاجة فيها ماء، وأنا أريد أن يكون هناك لفظ يدل عليه بخصوصي. أول شيء عرفته، عرفت العين، ثم يكون هناك لفظ خاص بهذا، ويكون هناك ويكون بينهما، بين اللفظ الذي يدل عليه وبين المعنى، هذا هو المعنى، قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. هناك قدر مشترك بين اللفظ الذي يدل عليه وبين المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. إذن هناك شيئان، لفظ ومعنى، معنى تريد أن تصل إليه وتصل إليه عن طريق ماذا؟ اللفظ. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد، وكذلك لما تريد أن تعلم من ليس من أهل هذه اللغة، شخص مثلا جاء إلى هنا يسمع ما يسمع ويسمع حتى القرآن وما يفهم منه شيء، فيكون تعليمه مثل ما يكون التعليم هنا بالنسبة للولد. أنت تريد أن تتعلم لغة أخرى، شأنك مثل شأن غيرك، ينطق له باللفظ المفرد مثلا ما، ويشار له إلى معنى هذا اللفظ أريد به هذا. طبعا الإشارة هنا، المشار إليه قسمان: إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن. القسم الثاني هناك في الصفحة المقابلة السطر الخامس: وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن. أولا الإشارة إلى ما يحس بالإحساس الظاهر، ثانيا الإشارة إلى ما يحس بالباطن. واضح؟ يشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر، طبعا الباطل سيذكره هناك، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، هذه ألفاظ. ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، نظارة، كتاب، لفظ والمراد بهذا اللفظ. وبهذا يستطيع أن يربط بين الألفاظ وبين ما يراد بها، وإلا قد تكون هذه الألفاظ في لغته، هذا اللفظ قد يراد به معنى آخر. طيب، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي عموما، لا أحد يستغني عن التعليم السمعي. إذن اللغة محتاجة إلى التعليم السمعي، مثل كما قلنا مثل الصبي وكذلك الذي يتعلم اللغة، أصحاب علم الاجتماع يقولون أنه لو عاش طفل بين بعض الحيوانات وعيشه أن يرضع منها ويعيش بينها فلا تتكون لديه اللغة أبدا. ما الذي سمع حتى يعلمه؟ اللغة متى تتكون؟ لما يكون هناك سماع وتعليم. سمع هذا اللفظ وأشير إلى ما يراد بهذا اللفظ وبالتالي علم المقصود. وكيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها. طبعا هذا هو اختيار شيخ الإسلام والكلام لشيخ الإسلام، أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، لأن في الآية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، والضمير هذا للوقلاء ثم عرضهم. ومن هنا أخذ ابن جرير رحمه الله أن آدم علم أسماء من يعقل، ولكن الشيخ الإسلام يرى أنه علم جميع الأسماء، واستدل بما ورد في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل شيء، استدل بهذا. واستدل أيضا أن شيئا من هذا يعلمه، كان يعلمه آدم لأنه كان يتخاطب، وكان الملائكة أيضا يعلمون شيئا من هذا، ولكنه امتاز بأنه علم أسماء كل شيء. المهم هنا أن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه أو ما لم يعلمه، ما لم يعلمه وليس ما لم يعلمه. أنا عندي ما لم يعلمه هكذا مشكل، كيف الطبعات ال... ها؟ ما لم يعلمه الطبعات الحديثة، ما لا لا ما لم يعلمه بمجرد العقل. نعم واضح يا مشايخ. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته، دلالته الضمير يرجع إلى اللفظ، بواسطة دلالته أي اللفظ على معناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء. معنى هذا أن ما يعنيه باللفظ من المعاني، المعاني هي أسبق معرفة بالألفاظ كما ذكر المؤلف في البداية. أولا لا بد أن تعرف المعاني، ثم في المرحلة الثانية لا بد أن تعرف الألفاظ التي يراد بها، تراد بها هذه المعاني. ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، هذا طبعا عدم وجوده أوضح، ولكن وجوده له فائدة. المؤلف يقول أن هناك وسائل أخرى أيضا لمعرفة المعنى، مثل الإشارة مثلا، الكتابة مثلا، ولكن الكتابة تستخدم فيها الألفاظ، أما الإشارة لا. إذن هناك وسائل أخرى أيضا لمعرفة المعنى، هذه جملة معترضة، لو تكون بين شرطتين كانت أحسن. حتى يعلم أولا أن أو يعلم أولا، يعلم أولا كل هذا يجوز، أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ، هذه الصلة بين اللفظ والمعنى، ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، تم تعليمه المعاني وتم تعليمه الألفاظ والصلة بينها، بعد ذلك لا يشار، مو كل مرة يقال له هذا ما، لا، عرفها، عرف الألفاظ والمعاني وعرف الصلة بين الألفاظ والمعاني. وإن كانت الإشارة، هذا المعنى، هذا القسم الثاني، هناك المشار إليه كان محسوسا مشاهدا، وهنا المشار إليه ليس محسوسا، أي ليس مشاهدا، وهو محسوس ولكن بالحس الباطن، مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. هنا لا تنفع الإشارة، حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. ولكن كيف؟ متى تشير إليه مثلا حتى تعرف، حتى يعرف أن هذا الذي أنت عليه مثلا هو الجوع، واللفظ الذي يدل عليه الجوع مثلا؟ والإشارة تكون، هذا الذي يعلمه في الفقرة هذه، والإشارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، ولكن كيف تعرفه؟ مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جعت أنت جائع، وجد الخبز وتلهف وتبشبش إليه، فيقال له أنت الآن في حالة الجوع، هذا اسمه. فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة، الإشارة هنا إلى الحالة التي هو عليها وهي جوع، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعينه المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوع، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. المهم هذا المعنى الذي أحس به، عرف اللفظ بوسيلة أو بأخرى، إما بالإشارة أو بالتعليم أو إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده. هذا القسم الأول، لأن هنا ثلاثة أقسام. إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده، هذا القسم الأول، نكتب هنا واحد، أو بمعقوله، نكتب هنا اثنين، وإما لا يكون كذلك، هذا القسم الثالث، نكتب هنا ثلاثة. فإن كانت من القسمين الأولين، مما أدركه بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، عرفنا ما هو العين وما هو اللسان وما هو الشفة، عرفها. طبعا هنا قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، لأن التركيب أحيانا يختلف به معنى اللفظ المفرد، ولذلك ذكره هنا. مثلا كلمة يد، أنت تقول فلان له عندي يد، أو له علي يد، له عندي يد معناها أنه أحسن إلي. فلان لا يد لي به، أي لا قدرة لي عليه، مسكته بيدي، إيش معنى؟ تقصد الجارحة، هذا التفاوت من أين جاء؟ من التركيب. إذن بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، أي معنى اللفظ المفرد بعد التركيب، لأنه سيختلف بعد التركيب، قد يختلف. فإذا قيل له بعد ذلك لم نجعل له عينين ولسان وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا فيدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. هذا هذان القسمان الأولان، ما أدركه بإحساسه وشهودي أو بإحساسه الظاهر أو بإحساسه الباطن بمعقوله. وإن كانت هذا القسم الثاني، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما حسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها كالإنسان مثلا حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، هذا القسم الثالث، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل، لأنه لم يدرك هذا العين ولم يدرك نظيره. إذا أدركه أو أدرك نظيره علمنا المعنى وعلمنا اللفظ الذي يدل عليه. أما هنا لا، هنا المعنى مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطن والظاهرة، فهنا يعرف عن طريق التمثيل والقياس والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. المعقولات، معقولات الأمور التي شاهدها وعلمها، يقال له هذا الأمر قريب من ذلك الأمر كيت وكيت، هكذا. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. والناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في التمثيل، بعضهم يكون ضرب الأمثلة عنده قويا جدا يقربك أو يكاد يوصلك إلى بعضهم. المهم هذا المعنى، هذا القسم الثالث، المعنى ليس مما أدركته بحسي الظاهر أو الباطن، معنى جديد. كيف أصل إليه؟ وهذا القسم هو المطلوب هنا. إذن هناك قسم جديد، نحن نعرف كيفية الوصول إلى هذا القسم الجديد. لازلنا في هذا القسم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم يدل عليها بعينها، إذن المعنى جديد وليس بإزائه لفظ يدل عليه. واضح يا مشاهد؟ المعنى جديد وليس بإزائه لفظ يدل عليه مطابقة. أتى بألفاظ تناسب معانيها، أي معاني تلك التي يريد أن يبينها، تلك المعاني، وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. الصلاة في اللغة قالوا إما هو من تحريك الصلوين أو هو مطلق الدعاء، الصلاة مطلق الدعاء. والصلاة الشرعية فيها دعاء وفيها غير الدعاء. المهم الشرع أخذ هذا اللفظ وجعله يدل على صلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ولها أركان وواجبات، وها جعل هذا اللفظ يدل على هذه الأمور كلها وبينها. ولكن هل كان هذا المعنى موجودا عند العرب قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. وكذلك الزكاة، الزكاة من التطهير، من التزكية، وورد بهذا المعنى بمعنى مطلق التزكية، ورد بهذا في القرآن في بداية سورة غافرة فصلت الذين نعم وهم بالآخرة هم كافرون. أي جمهور المفسرين، بل كل، لم أجد من خالفهم هنا. الزكاة هنا بمعنى، بالمعنى العام، وليس لأن هذه السورة مكية ولم تكن الزكاة قد شرعت. نعم. والصوم، الصوم المطلق الإمساك، والصوم في الشرع، في الشرع إمساك معروف عن أمور معلومة بشكل خاص، هذا الصوم. والإيمان، الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق ويأتي بمعنى الإقرار، ولكن الشرع جعله يدل على تصديق خاص وعلى نحو خاص. الإيمان هو التصديق بكل ما كلفت به والعمل به. والكفر يأتي بمعنى التغطية والستر، والكافر فيه هذا المعنى، ولكن زاد الشارع فيه معاني جعل هذا اللفظ يدل عليها كلها. وهذه الألفاظ بعد تخصيص الشارع لها لهذه المعاني هي حقيقة على هذه المعاني. وهذه المسألة كما تعرفون مبحوثة في أصول الفقه. المعتزلة يرون أن هذه الألفاظ نقلها الشارع، وهي إذا تعارض العرف الشرعي بالعرف اللغوي، فالمقدم عندهم إيش؟ العرف اللغوي. الإيمان عندهم لغة التصديق وشرعا التصديق، بناء على هذه القاعدة، وهذا خطأ. الإيمان معناه لغة أن تبحث عنه في كتب اللغة، ومعناه شرعا تبحث عنه في الكتاب والسنة. المجال يختلف، هذا المجال يختلف عن هذا. إذن هي تكون حقيقة في العرف الشرعي. نعم. وكذلك لاحظنا أن المعاني هنا جديدة، واللفظ ليس هناك لفظ يدل عليه مطابقة أصلا، فالشارع أخذ أقرب الألفاظ إلى هذه المعاني وجعلها تدل على منظومة خاصة ومعنى خاص. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين، وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها ببيانها. هذا تفسير لماذا لا نجد ألفاظا تدل على هذه المعاني. أصلا ما كانوا يعرفون، لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد، كتعليم الصبي كما قال ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك: الناس في جهور علمائهم كالصبيان في جهور حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، نفس القسم الذي سبق. ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كثير منه هو مما أدرك نظيره بحسهم وعقلهم، مثل هذا القسم الأول. سيذكر هنا قسمين: القسم الثاني وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركه مثله، هذا القسم الثاني، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن آدم من جنسه هم بشر ما يحتاج منه، والريح من جنس ريحه وإن كانت أشد إلا أنها من جنس ريحه، وبالتالي عرفنا هذا المعنى المقصود. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذلك بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، لأننا نعتبر بها، متى نعتبر بها؟ بعد الفهم، كما قال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون هذا القسم الثاني، القسم الأول فقد يكون مما أدرك نظيره، وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته في بالنسبة للألفاظ ما وجدنا لفظا يدل عليه دلالة مطابقة، ولكن هناك سبيل آخر، لكن في مفرداته. طبعا هذا الذي ذكره هنا هو المقصود من البيان كله، واضح يا مشاي؟ لو نكتب هنا المقصود من البيان كله قد يكون عجيب. المقصود من البيان كله هنا هذه النتيجة. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرد، لأن القسم الأول لا إشكال فيه، واضح؟ القسم الأول لا إشكال فيه، هذا القسم هو الذي لأجله أطال هذه الإطالة، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، مثل ما ذكر عن نعيم الآخرة، لبن وعسل وغيرها من هذا، وشجر ثمر، نحن ما أدركناه ولا نعرفه، ولكن هناك شبها بين تلك المفردات التي تدل على ذلك المعنى العظيم وهذه المفردات التي تدل على هذا المعنى المشاهد. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم، طبعا هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، هناك ما المعنى كله غيبي ولكنك أدركت نظيره في الدنيا مثل اللبن والعسل، وهناك معنى لم يشهدوه أبدا في الدنيا ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. واضح يا مشايخ؟ إذن هكذا تصل إلى ما تريد أن تعرفه من المعاني الغائبة، هكذا الطريق. والمهم هنا أن القسم الأخير الذي هو من الأقسام القسم الثالث من الأقسام الثلاثة الذي هو جديد، المعنى جديد وليس هناك لفظ بإزائه، شيء غيبي، هذا نصل إليه عن طريق الشبه والمناسبة التي بين معناه العام وبين ما نشهده في الدنيا، وهذا هو القدر المشترك. إذن القدر المشترك هو سبيلنا إلى معرفة المعاني الغيبية، هو سبيلنا إلى معرفة المعاني التي تضاف إلى الله عز وجل وتنسب إليه، هو سبيلنا إلى معرفة المعاني التي تتعلق بالغيبيات عموما كالمعاد واليوم الآخر وغيرها. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، كزيد مثلا أدركته. ثانيها عقله لمعانيها الكلية، رأيت عددا من أفراد الإنسان فاستنبطت منها بعقلك أن الإنسان عموما كيت وكيت. هذه الدرجة الثانية، وجدت الأفراد أولا ثم استنبطت منها المعنى الكلي الذي يجمع هذه الأفراد وهو الإنسان مثلا. وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. الأول والثاني يتعلق بالمعنى، والثالث يتعلق باللفظ. فهذه المراتب الثلاثة لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا أو أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. ما لم نعلم الصلة بينها وبين المعاني المشهودة لن نصل إلى المعنى الذي يراد أن نفهمه ويراد أن نعلمه. والاشتباه الذي بينها أي بينهم أيضا، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم بعد ثم هنا ثلاث حالات أيضا، ثم إن كانت مثلها، نكتب هنا واحد، ثم إن كانت أي تلك المعاني الغائبة، إذا كانت مثلها أي مثل الأمور المشهودة لم يحتج إلى ذكر الفارق، كما تقدم في قصص الأمم. ما تحتاج أن تذكر الفارق بين عاد كأنهم بشر وبيننا نحن، وكذلك الريح مع أنها أشد عرفناها. وإن لم يكن مثلها، طبعا إن لم يكن مثلها هذا له صورتان، وإن لم يكن مثلها واحتاج المخاطب إلى توضيح ذلك، إن لم يكن مثلها واحتاج المخاطب وكان المخاطب بحاجة إلى بيان ذلك الفرق بيّن ذلك بذكر الفارق. متى يبين الفارق؟ إذا كان المخاطب يحتاج إلى ذكر الفارق، بأن يقال ليس ذلك مثل هذا، مثلا لبن الآخرة أو موجودات الآخرة. عموما ما دمت أنت قلت لبن وعسل، فقد قد يظن أن ذلك مثل ما في الدنيا، مع أنك لم تدرك ذلك المعنى. فهنا ماذا تفعل؟ بما أنه ليس مثل الأمور المشهودة، هنا يحتاج إلى تنبيه، المخاطب يحتاج إلى تنبيه، فتقول له اشتركت في الألفاظ ولكن المعنى الذي يختص بموجودات الآخرة أعظم بكثير، حتى أنه ليس بين هذا الموجود وذلك الموجود من الشبه والمناسبة إلا الاسم. واضح؟ إذن القسم الثاني، وإن لم يكن مثلها، هنا نضيف وكان المخاطب بحاجة إلى بيان ذلك الفرق. القسم الثالث، القسم الثالث أيضا، وإن لم يكن مثلها، هو أيضا هو ليس مثلها، ولكن الفارق معلوم للمخاطب، الفارق هنا معلوم للمخاطب. وفي القسم، شوف القسم الأول لا يحتاج، القسم الثاني والثالث هناك فارق بين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة، أو بين المعاني المشهودة وبين المعاني الغيبية. القسم الثالث أيضا هناك فارق، ولكن القسم الثاني المخاطب يحتاج إلى تنبيه، والقسم الثالث المخاطب لا يحتاج إلى تنبيه. لماذا؟ لأن الفارق معلوم عند المخاطب أيضا. هذا فيما يتعلق بالخالق والمخلوق. كل ما ينسب إلى الخالق وينسب إلى المخلوق فكل سليم العقل يعلم أن هناك تفاوت بينهم. واضح؟ هذا معلوم عند الجميع. تحتاج أن تقول ترى علمه ليس مثل علمنا، قدرته ليست مثل، لا لا، واضح؟ لذلك يقول في القسم الثالث وإذا تقدر، وفي نسخة أخرى وإذا تقرر انتفاء المماثلة، أي هو ليس مثلها والمخاطب لا يحتاج إلى تنبيه، كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. في هذا القسم بمجرد أن تقول علم الله علمتها، إرادة الله، كلام الله، قدرة الله، مجرد الإضافة هنا كافية في بيان الفرق بين ما يخص المشهود وبين ما يليق بالله عز وجل. كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. طبعا هذا لمن؟ لمن كان سليم العقل. وهنا بالنسبة للمتكلمين ستجد أنهم يحتاجون إلى تنبيه حتى هنا. نحن نتحدث عن من كان سليما في فطرته. إذا تقرر انتفاء المماثلة، انتفاء المماثلة هنا يتفق عليها الجميع، ولكن مشكلة المتكلم أنه حتى بعد الإضافة يبقى على الفهم الذي يليق بالمخلوق. حتى بعد الإضافة المؤلف هنا يقول كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي. هذا هو صحيح. بمجرد إضافة هذه الصفة إلى الله عز وجل عرفت الفارق المميز، وهذا المميز وهذا الفارق وهذه الخاصية لا يشترك معه فيها أحد. كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفرق وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. أضيف هذا إلى الله عز وجل، ومجرد الإضافة قلنا كافية لبيان الفارق. في القدر المشترك نحن قلنا هناك اشتراك في القدر المشترك. كيف النسخة هذه؟ نفس الشيء، وانتفاء التساوي هكذا. كلمة منه هذه اللي فيها، ويقول هنا طبعا هو أثبت هنا وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. نحن ماذا قلنا؟ نحن قلنا أن هذا المعنى وهذا اللفظ الذي أطلق على الله عز وجل وعلى المخلوق ليس هناك تساوي في الخصائص. ما يليق بالله يختلف عما يليق به، إذن ليس هناك تساوي. وانتفاء التساوي ونحن قلنا هناك أن هناك فارق. إذن هناك فارق وليس هناك تساوي. انتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك. واضح؟ أنت لما تقول لا يستويان ليس معناه أنه لا يوجد القدر المشترك. لا، القدر المشترك هو سبيلنا إلى معرفة الخصائص التي هي الخطوة الثانية. واضح؟ كلمة منه هذا. إذن نحن لما نقول أن المماثلة منتفية هذا لا يدل على انتفاء القدر المشترك. وبه صرنا نفهم. وبه أي بماذا؟ القدر المشترك صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك أي القدر المشترك ما أمكن ذلك قط. واضح القضية هذه؟ قضية القدر المشترك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للقسم الثالث هي تسمى المعنى الذي هو المنقوش. شيخنا مثال في إذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يتذوقه بعد ويجب أن يجعل يذوقه مشاهدة كاملة يفهم به القدر المشترك بينه وبين المعنى أشهد أني مثل بعض الإشارات التي وردت في الأحاديث لتحقيق الصفة. بعض الإشارات التي وردت في الأحاديث لتحقيق الصفة، مثلا الإشارة إلى العلو تحقيق الصفة، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر، هذه الإشارات التي هي لتحقيق الصفة. شهادة كاملة أي بالقدر الذي يجب عليك أن تفهمه. القدر الذي نسيت أنبه أن هناك قاعدة في التدمرية، القاعدة الظلمة الخامسة. هذه القاعدة خاصة بهذه المسألة التي بيناها، القدر المشترك، مع أن شيخ الإسلام تعرض لهذا في أكثر من موضع في التدمرية نفسها. في هذه القاعدة بيّن شيخ الإسلام أن ما أخبرنا الله عز وجل عنها من أسمائه وصفاته وبقية الأمور الغيبية نفهمها من وجه ونجهلها من وجه. نفهمها من وجه ونجهلها من وجه. نفهمها من حيث المعاني العامة، وبهذا نتعبد بهذه المعاني. ثم ذكر الآيات، كثيرة من الآيات التي تتعلق بالتدبر. بما أن هناك وجه نفهمه فلا بد أن نتدبر أن حتى نصل إلى هذا الذي يمكننا أن نفهمه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر عدد من الآيات. وهناك جانب لا يمكن أن نفهمه وبالتالي لا نقهم أنفسنا فيه. هذه القاعدة ذو شقين، فلذلك الشق الأول استدل فيه بآيات التدبر، والشق الثاني استدل فيه بآية آل عمران. واضح؟ هذا الذي يمكننا أن نفهمه هو القدر المشترك، والشيء الذي لا يمكننا أن نفهمه حقائق هذه الصفة. طبعا هذه القاعدة ناقش فيها المفوضة، لأن هناك من جعل القسمين قسما واحدا، جانب نفهمه وجانب لا نفهمه. بعضهم جعلوا كله مما نفهمه، وبعضهم جعله كله مما لا نفهمه. وهذا هو الصحيح. شيخنا لو أشار الرجل بيده بيد الله عز وجل في بيئة الصفات يسخن ذلك. بالنسبة للإشارة لا ينبغي التوسع فيها، يقتصر فيها على ما ورد والله أعلم، حتى لا يكون فيه الناس يتفاوتون في الفهم. وبعدين الذين يكذبون على السلف وأهل السنة كثر، ويصيد لك كلمة ثم يضخمونها وتصل القضية إلى هذا الذي ورد في الأحاديث، هم إلى الآن مشغولون بها، فكيف كيف؟ بين المشترك اللفظ والتواضع بينهم مشترك أيضا؟ لا لا، المشترك اللفظي لفظ واحد والمعاني متباينة، ليس هناك قدر مشترك يجمع معاني تلك الألفاظ تلك المعاني. اللفظ واحد والمعاني كثيرة، وهذه المعاني متباينة، والمتواطئ المعاني أو أفراده تجتمع في المعنى العام. هذا الذي تجتمع فيه هذا لا يوجد في المشترك اللفظي. مثلا لو جعلت الحياة حياة الله عز وجل من المشترك اللفظي، لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على حياة الإنسان أبدا، بينما كما يقول شيخ الإسلام العقلاء اتفقوا على أن الحياة تنقسم إلى قسمين، حياة الواجب وحياة الممكن، وكذلك الوجود. لو جعلت الوجود من المشترك اللفظي، إذن وجودنا وجود المخلوقين ليس وجودا أصلا، صحيح؟